في رواية عن عمر بن الخطاب أنه مر فسمع ندب ضنياحة فدخل مكان الصوت فإذا هي امرأة فضربها فسقط خمارها، فقال اضربوها فلا حرمة لها، إنها تنهى عن الصبر وربنا والله ينهى يأمر به. كويس، و تنهى وتأمر بالجزع والله يأمر ينهى عنه. فهاي الرواية صحيحة ولا لا؟ والله ما لي ذاكر، لا أدري، لكن هي إذا كانت الرواية صحيحة أو على افتراض أنها صحيحة ماذا يبنى عليها؟ فقط يعني بتحريم النياحة والندب يعني فقط. تحريم النياحة هذه صحيحة. إني قرأت هذه. افترض القصة لا أطلقها. في أحاديث صريحة في البخاري ومسلم في النهي عن النياحة، وأنها لا تزال ثلاث من أمور الجاهلية ومنها النياحة، فنحن في غنى عن هذا الأثر، أما إن صح فهو نور على نور، لكن ما جاء في السنة الحمد لله فيه الغنى والكفاية كلهما.